انتهى كلامنا إلى ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه فيما إذا أراد المكلف أن يحتاط وكان عنده طريق إلى تعيين المأمور به، ولكن بما أنه يحتمل مخالفته للواقع فأراد الاحتياط بإتيان الطرف الآخر أيضا كما في دوران الأمر بين القصر والتمام، فرضنا أن المكلف إما بتقليد أو اجتهاد قام عند الطريق على أن الواجب هو التمام، ولكنه أراد الاحتياط لإدراك الواقع بالجمع بين القصر والتمام، ذكر أنه يجب تقديم التمام، وذلك لما أفاده من الكبرى من أن الامتثال الاحتمالي إنما هو في طول الامتثال الجزمي، فلا بد له من تقديم ما هو واجب بنظره وقامت الحجة عنده على وجوبه فيأتي به جزمان، ثم يأتي بالطرف الآخر باحتمال الأمر باحتياطان. وذكر أن هذا هو الوجه في اختلاف الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه مع السيد الشيرازي قدس الروح في مثلها في بعض هذه الموارد من حكم الشيخ بتقديم التمام على القصر عند الاحتياط، والسيد الشيرازي قدس الله نفسه عكس الآن جعله قدس الله نفسه مبنيا على هذه الكبرى، وأن نظر الشيخ قدس الروح كان هو وجوب التمام، فلذلك قدمه على القصر، والسيد الشيرازي بعكس ذلك كان نظره إلى القصر فقدم القصر على التمام. فيما إذا سافر المكلف أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه في هذه المسألة، هكذا نسب قدس الله نفسه إلى السيد واشتهى الشيخ والسيد في تقديم التمام على القصر وفي تقديم القصر على التمام. أما الكبرى فقد تقدم الكلام فيها مفصلا، لأن الامتثال الاحتمالي هل هو في طول الامتثال التفصيلي أو في عرضه؟ لو فرضنا أننا سلمنا هذه الكبرى إلا أنها لا تنطبق على هذا المورد، لا يفرق في ذلك بينما إذا قلنا بأن الامتثال الاحتمالي في طول الامتثال التفصيلي أو في عرضه، هذا إنما يفيد فيما تقدم، يعني إذا كان المكلف متمكنا من الامتثال التفصيلي ومع ذلك قد أتى بالامتثال الاحتمالي، هل هذا يجزي أو لا يجزي فيما إذا صادف الواقع؟ وأما في مثل المقام فلا أثر لهذه الكبرى، قلنا بأن الامتثال الاحتمالي في طول الامتثال التفصيلي الجزمي أو في عرضه لا تنطبق الكبرى على هذا المورد، والوجه في ذلك أن ما أدى إليه نظر المجتهد أو ما اختاره المقلد من جهة تقليد المجتهد، إذا فرضنا أنه الصلاة تماما مثلا بحسب فتوى المجتهد هكذا يرى أن مريد السفر إلى أربعة فراسخ غير قاصد للرجوع في يومه وظيفته التمام لا أن وظيفته القصر، هذا قدم القصر أو أخر القصر الصلاة تماما يأتي بها بداعي الأمر الجزمي، سواء تقدمت على الصلاة الأخرى أم تأخرت لا يفرق في ذلك، حتى لو فرضنا أنه صلى القصر قبل التمام يصليه رجاء تماما، ولكن بمقتضى الحجة الشرعية الذمة بعد مشغولة بالتكليف ولم يثبت التكليف عن بإتيان الصلاة قصرًا، هذا لا يثبت التكليف إنه غير واجب بمقتضى الحجة الشرعية، والحجة الشرعية قامت على أن الواجب هو الصلاة تماما، ولو يحتمل وجدانا أن التكليف الواقعي قد ثبت والذمة غير مشمولة بالاحتمال الوجداني يحتمل هذا، ولكن الطريق الشرعي يلغي هذا الاحتمال بمقتضى قيام الحجة على أن الواجب هو التمام، الذمة مشمول بعده، ولم يسقط التكليف بالإتيان بالطرف الآخر لأنه غير واجب. فعلى تقديم القصر أيضاً يأتي بالصلاة تماما بداعي الأمر الجزمي بمقتضى الحجة المعتبرة، والطرف الآخر يأتي به بداعي احتمال الأمر إذا تأخر أو تقدم، حتى إذا أتى بالصلاة قصرا قبل الصلاة تماما أيضا ليس له أن يأتي بها بداء الأمر الجزمي، لا يعلم بوجوبه بل يعلم بعدم وجوبه بمقتضى الحجة المعتبرة، فليس المحرك له في مرحلة الامتثال إلا الاحتمال. إذن أي فرق بين التقديم والتأخير؟ قدم صلاة القصر أم أخر صلاة القصر إذا كانت الحجة قائمة على أن الواجب هو الصلاة تماما؟ فالإتيان بالصلاة تماما إنما هو بداعي الأمر الجزمي، والإتيان بالطرف الآخر بداعي الاحتمال الأمر، وانتصال الأمر احتمالا لا جزما. التقديم والتأخير لا أثر له. فالإنصاف أنه لا فرق في موارد الاحتياط، يعني فيما إذا قامت الحجة على وجوب أحد الطرفين لا فرق في الاحتياط بين تقديم الطرف الآخر و تأخير الطرف الآخر. هما سيار على كل حال ما قامت عليه الحجة يؤتى به بداعي امتثال الأمر الجزمي، و الطرف الآخر يؤتى به بداعي امتثال الأمر الاحتمالي بلا فرق بين التقديم و التأخير. فما ذكره قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه. هذا تمام كلامنا في كون الامتثال الاحتمالي، يعني في مشروعية الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي جزما بالعلم الوجداني او بما هو علم تعبدا، يعني الحجة المعتبرة. واما بالنسبة الى الظن الانسدادي، اذا فرضنا انه لم يتمكن من العلم الوجداني ولم يتمكن من تحصيل الحجة المعتبرة، يعني الظن الخاص، فليس له علم، يعني لا يتمكن من تحصيل العلم بالواقع لا وجدانا ولا تعبدا، وانتهى الامر الى العمل بالظن المطلق من جهة مقدمات الانسداد. هل يكون الاحتياط جائزا ومشروعا؟ بل مع التمكن من تحصيل الظن، الظن المطلق، يعني حال الظن المطلق، حال الظن الخاص، او انه ليس بمشروعين. اذا بنينا على جواز الاحتياط مع التمكن من الامتثال القطعي او من الامتثال بالطريق الشرعي الذي هو في حكم العلم، لا ينبغي الشك في جواز ذلك مع الظن الانسدادي ايضا، فإن الظن الانسدادي لا يزيد على الظن الخاص وعلى العلم الوجداني، غايته أن يكون هذا مثل أحدهما مثلهما. وأما إذا بنينا على عدم الجواز كما اختاره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وجماعة قالوا إنه لا يجوز الاحتياط فيما إذا تمكن المكلف من الامتثال الجزمي، ولا سيما فيما اذا استلزم الاحتياط التكرار على ما تقدم. فهل الامر كذلك في الظن الانسدادي ايضا غير جائز او انه جائز؟ ذكر شيخنا الانصاري قدس الله نفسه انه لا اشكال في جواز ذلك، في جواز ان يحتاط وياتي بتمام الاطراف، يعني بتمام اطراف المحتملات، ولا يعمل بالزن، بل تعجب قدس الله نفسه ممن منع للإحياد مع أنه يرى أن الظن حجة من باب الظن المطلق. تعجب من ذلك كيف يجتمع الأمران أن يكون الظن حجة ومعتبرا بمقدمات الانسناد ومع ذلك لا يجوز الإحياد؟ كيف يجتمع الأمران؟ والصحيح في هذا المقام أن القول بحجية الظن من باب الانسداد، يعني بلابدية العمل بالظن من باب مقدمات الانسداد، قد يفرز هذا بناء على الكشف، يعني بهذه المقدمات نستكشف أن الشارع جعل الظن حجة. الطريق طريق عقلي، قد نستكشف حجية الظن بدليل لفظي كآية من الكتاب أو رواية معتبرة، يعني حجة متواترة أو غير متواترة ولكنها حجة، وقد يكون مستفادا من الإجماع مثلا، وقد يكون مستفادا من دليل عقلي. البرهان العقلي يقوم على أن الشارع جعل الظن حجة فيكون الظن معتبرا شرعا، الكاشف عن ذلك هو العقل، كما أن الكاشف عن ذلك قد يكون أمر آخر من إجماع أو آية أو سنة. العقل يكشف الحجية، يكشف حجية الظن، قد يقال بذلك وهذا معنى الكشف، وقد يقال بأنه لا طريق لنا إلى كشف حجية الظن، وإنما العقل يحكم بجواز ترك بعض المحتملات من جهة أن الاحتياط الكلي مخل بالنظام، أو أنه أثر أو مستلزم للحرج، فلا يجب الاحتياط جزما. وبما أن الظن أقرب الطرق إلى الواقع، يدور الأمر بين ترك المزنونات والعمل بالمشكوكات والموهومات، أو عكس ذلك يترك المشكوكات والموهومات ويعمل بالمزنونات. هذا أقرب، الامثال الظني أقرب إلى الواقع من الامثال الاحتمالي أو الامثال الوهمي، وهذا معنى الحكومة. على القول الأول يرى الكشف من مقدمات الانسداد بطلان الاحتياط، وأن استكشفنا أن الشارع لا يرضى بالاحتياط، ولا يكون الاحتياط طريقا إلى إحراز الواقع في نظر الشارع. هذا غير مرضي عند الشارع، حينئذ لا بد من طريق. فرضنا أن بقية الطرق مسدودة، العلم الوجداني المفروض عدمه، الطريق المعتبر شرعا بدليل خاص بل غير ممكن، التقليد غير جائز، والتكاليف الواقعيه باقيه، والمكلفون ليسوا بمهملين. بقيه الطرق من الاستخاره وغير الاستخاره مثلا لا يحتمل ان يكون هذا طريقا الى الواقع، والشارع لا يرضى بالاحتياط جزما. خب ایزن از تکلیف مالایت ها ایزن غیر ممکن، لابد من المشاره این طریقا الامتصال التکالیف الواقعیه. ما هذا الطریق، الطریق الذي استکشفناه بهذه المقدمات، و انه این طریقا الامتصال تکالیف الواقعیه، ما هذا الطریق الذي عینه الشاره، بما أن الظن أقرب إلى الواقع من غيره، نستكشف أن الشارع جعل الظن حجة، وهذا معنى الكشف. من مقدمات هذا أن يكون العمل بالاحتياط باطلا، لا يجوز الشارع العمل بالاحتياط ولا يرضى بذلك. إذن معلوم أنه لا يجوز الاحتياط مع التمكن من الظن، الظن النوعي، لأن الشارع غير راضٍ به، لا من جهة أن الامتصال الاحتمالي فی طول الامثال الجزمی لا من هذه الجهه و الا قلنا ان هذا لا مانع من، بل من جهت استکشاف ان الشارع لا يرضى بالاحتياط والاحتياط ملغا عند الشارع فهو غير جائز في نفسه وقد جعل الشارع الظن طريقا الى الواقع في هذا الحال، اذن العمل بالاحتياط باطل الا انه باي وجه يمكننا استكشاف ذلك و ان الاحتياط غير جائز. ولذلك قلنا ان الكشف القول بالكشف لا اساس له، لان من مقدماته الجزم ببطلان الاحتياط وليس لنا طريق الى اثبات ذلك. و اذا فرضنا ان هذا لم يثبت، بل غايه الامر انا اثبتنا بدليل نفي الحرج او بغير ذلك من اجماع و غير اجماع على ان الاحتياط غير واجب، علمنا من الخارج ان الشارع لم يلزم المكلفين في هذا الحال الذي لا يتمكن من تحصيل العلم الوجداني، وفرضنا ان العلم التعبدي ايضا غير موجود، يعني لم يثبت حجيه الامارات بمقدار يفي بالفقه وبمعزم الاحكام، هذا لم يثبت. الشارع لم يوجب الاحتياط جزما بدليل نفي العسر والحرج او من جهه الاجماع، وقايته ان الاحتياط ليس بواجبين. فالامتثال الجزمي بالاتيان بتمام الاسراف هذا غير واجب، فينتهي الامر للامتثال الاحتمالي، لابد من الاتيان ببعض محتملات الاطراف العلم الاجمالي وترك البعض الاخر، لان الاتيان بالجميع موجب للوقوع في الحرج والعسر. نتيجة هذا التبعيد في الاحتياط، ولا يمكننا كشف ان الشارع جعل الظن حجة، لا موجب لجعل الظن حجة، بل غايته ان العقل يتنزل في مرحلة الامتثال عن الامتثال الجزمي الى الامتثال الاحتمالي بالاتيان ببعض الاطراف دون بعض. يقع الكلام في ترجيح بعض الاطراف على بعض، اي طرف ناتي به و اي طرف نترك به، يدور الامر بين ان نترك المزنونات و ناتي بالمحتملات و بالموهومات او نعكس الامر، نترك المشكوكات و الموهومات و ناتي بالمزنونات، لا محال العقل يحكم بتقدم ذلك، وهذا معنى التبعيد في الاحتياط، وهذا هو معنى الحكومة، يعني يثبت لزوم العمل بالظن بحكم العقل لا بمعنى ان العقل يحكم بحجيته، الا عن قريب نتكلم ان الحجية غير قابلة لان يثبت بحكم العقل. الظن لا يكون حجة، بل الامتثال الواجب بحكم العقل، حيث قلنا ان العقل مستقل في باب الاطاعة والعصيان ويحكم بلزوم الاطاعة وبقبح العصيان، يحكم بانه عند عدم التمكن من المرتبة العالية يتنزل الى المرتبة الثانية. المرتبة العالية الاحتياط التام غير ممكن غير واجب لأجل الأسر والحرج أو لأجل الإجماع. علمنا من الخارج أن مذاق الشر يقتضي عدم لزوم الاحتياط والإتيان بتمام الأطراف، هذا غير واجب جزما، فنتنزل إلى المرتبة دون هذه المرتبة. من مقدمات هذا عدم وجوب الاحتياط لا عدم جوازه. لو أراد أحد أن يحتاط ويأتي بتمام الأكراب من المزنونات والمشكوكات والموهومات لا مانع من ذلك. في هذه الصورة، يعني بناء على القول بالحكومة، دعوى أن الامتثال الظني مقدم على الاحتياط والاحتياط في طوله فعجيب كما ذكره شيخنا الانصاري قدس الله نفسه ما ذكره قدس الله نفسه مبني على القول بالحكومة كما هو مختار على هذا القول معلوم عجيب لأن من مقدمات العمل بالزن عدم وجوب الاحتياط لا عدم جوازه فكيف يمكن أن يقال إن الزن الذي أثبتنا جواز العمل به يعني جواز الاغتصال في مرحلة الامتثال به المتوقف على عدم وجوب الاحتياط ينتج عدم جواز الاحتياط هذا عجيب فإن من مقدماته عدم الوجوب لا عدم الجواز فإذا لا مانع من الاحتياط وترك العمل بالزن من الأول المكلف لا يترك الفحص عن الأدلة وعن الطرق لتخفيل الزن بل يعمل بالاحتياط في كل مورد يحتمل فيه التكليف الشبهة الوجوبية يأتي بها والشبهة التحريمية يترك بها بلا اشكال في مثل ذلك لا يمكن ان يقال ان الامتثال الاحتمالي في طول الامتثال الجزمي حتى لو بنينا على ان في المسألتين السابقتين يعني في مسألة ما اذا تمكن المكلف من الامتثال التفصيلي بالعلم الوجداني وفيما اذا تمكن من الامتثال التفصيلي بالعلم التعبدي اذا قلنا بانه لا يجوز الاحتياط ما تمكن منهما في الظن الانسدادي لا نقول بذلك جزما اذ ليس هنا امتثال جزمي بل العمل بالظن انما هو من باب التبعيض في الاحتياط ومن مقدماته عدم وجوب الاحتياط فكيف يمكن ان يقال ان الاحتياط غير جائز ولا بد من العمل بالظن فما ذكره شيخنا الانصاري قدس الله نفسه من حكم بعضهم بعدم جواز الاحتياط ولزوم العمل بالظن مع انه يرى الظن من باب الحكومه تعجب من ذلك كيف يمكن القول بذلك بعدم جواز الاحتياط مع انه يرى ان الظن معتبر من باب الحكومه هذا التعجب في محله فالتعريف والتفصيل نعم على القول الآخر وهو القول بالكشف بما أن من مقدمات الانسداد عدم جواز الاحتياط فأن الشارع لا يرضى بذلك إذا ثبت هذا لا بد من العمل بالزن فلا يجوز الاحتياط هذا تمام كلامنا في بحث القدر ويقع بكلام في بحث الزن إن شاء الله تعالى.